كلامي عليه بحاول فيه ابين عكس احساسي عشان ما اضعفش. بقول للناس نسيته خلاص، يقولوا احلف كده بسكت ما بتكلم. كلامي عليه بحاول فيه ابين عكس احساسي عشان ما اضعفش. بقول للناس نسيته خلاص، يقولوا احلف كده بسكت ما بتكلمش. وضعفي يبان، صحابي يقولوا ان مالك، اقول تعبان، بجادل نفسي عالفاضي وعالمليان، وباخد روحي وامشي بعيد وتنزل دمعتي ما تبانش. ضعفي جمعنا زمان، بروح في معادي استنى ومش بلقان، وقلبي يقول ده مش معقول، حبيبك مش هيجي فوق بقى ونسى. في كل مكان جمعنا زمان، استنى ومش بلقى، وقلبي يقول ده مش معقول، حبيبك مش هيجي فوق بقى ونسى. وضعفي يبان، صحابي يقولوا ايه مالك، بقول تعبان، وامشي بعيد وتنزل دمعتي ما تبانش. ضعفي يبان، صحابي يقولوا وين مالك، بقول تعبان، بجادل نفسي عالفاضي وعالمليان، وباخد روحي وامشي بعيد وتنزل دمعتي. كلامي عليه بحاول فيه ابين عكس احساسي عشان ما اضعفش. بقول للناس نسيته خلاص، يقولوا احلف كده بسكت ما بتكلمش ما بتكلمش.